الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 25 من مجالس شرح المقدمة الوغليسية في مذهب أهل المدينة النبوية للإمام أبي زيد عبد الرحمن بن أحمد الوغليسي، المتوفى سنة 86 و700 من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم هو اليوم الثاني من ربيع الآخر عام 40 و400 و1000 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. قد وصلنا في سلسلة الدروس إلى الفصل الذي يتحدث فيه المؤلف رحمه الله عن نواقض الوضوء. وهذا الفصل حقيقة من الفصول المهمة طبعا، لأنه إذا لم يعلمه الإنسان فقد ينتقض وضوءه وهو لا يدري، فيصلي من غير وضوء. لذلك وجب الاهتمام بهذا الأمر كما وجب الاهتمام بكل ما سبق. فإن هذه المقدمة المباركة عمد المؤلف فيها رحمه الله لذكر فرائض الأعيان على كل مسلم، لا من حيث الاعتقاد ولا من حيث العمل ولا من حيث السلوك. وقد قسم علماؤنا رحمهم الله نواقض الوضوء إلى أحداث وأسباب، وبعضهم يزيد قسما ثالثا وهو ما ليس بحدث ولا سبب. وأما الأحداث فهي التي تنقض بنفسها، والغالب على الأحداث أنها أمر متفق عليه. الغالب على الأحداث التي يذكرها أنها مما اتفق عليه العلماء. وأما الأسباب فالغالب عليها أنها مما اختلف فيه العلماء، لا داخل المذهب ولا خارج المذهب. فلننظر إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله ولنبين ذلك بعد. فما هي الأحداث وما هي الأسباب؟ ذكر العلماء رحمهم الله أن الأحداث تنقسم إلى أحداث كبرى، حدث أكبر وحدث أصغر. فأما الحدث الأكبر فهو الذي يقتضي الاغتسال، يقتضي الاغتسال، يعني أن من أحدث حدثا أكبر فعليه أن يغسل جسده كاملا بالشروط المعروفة التي سنذكرها إن شاء الله في موضعها. وأما الحدث الأصغر فيقتضي الوضوء، وكلاهما إذا لم يوجد الماء فإنه يلزم على المسلم أن يتيمم. فالتيمم يغني أو ينوب عن الماء في الحدثين الأكبر، في الحدثين الأكبر والأصغر. وقد بدأ بذكر الحدث الأصغر على أساس أنه أكثر ما يبتلى به الإنسان، ثم ثنى بعد ذلك بذكر الحدث الأكبر، ذاك سنذكره في موضوع إن شاء الله. وقد قسم العلماء استخدام الماء لإزالة الحدث والخبث، وقلنا إن الخبث هو النجاسة العينية، وأما الحدث فهو النجاسة المعنوية. فكلامنا الآن عن الحدث. فما هو الحدث؟ هو كل شيء يكون سببا في أن ينتقض وضوءك ويلزمك أن تعيد الوضوء، ولكنه ينقض بنفسه. وأما الأسباب فهي أسباب الأحداث، وليس معنى ذلك أن الأسباب بالضرورة تؤدي إلى الأحداث، لكنها مظنة لذلك. والشريعة الإسلامية كثيرا ما تأخذ بالمظنة لا بالمئنة، فالمظنة هي الشيء الذي يصحب الشيء الفلاني كثيرا، وقد يحدث وقد لا يحدث. السفر مظنة التعب، فعلق الشرع بالسفر جواز القصر والجمع، ولكن قد يسافر إنسان في طائرة فخمة في الدرجة الأولى ولا يشعر بالتعب، فهل نقول له عليك ألا تصلي، ألا تقصر في صلاتك لأنك مرتاح، ولا يجوز لك أن تفطر في نهار رمضان لأنك مرتاح؟ لا، لأن الحكم الشرعي مرتبط بالسفر لا بالتعب، لأن التعب أمر غير منضبط، لكن السفر منضبط. وبما أن السفر مظنة التعب فقد ربط الشرع به القصر والفطر. واضح إخواني؟ وكذلك يقال في أسباب الأحداث فهي مظنة للأحداث، لخروج الأحداث كما سيأتي، فلذلك ربط الشرع بها الأحكام، على خلاف بين الفقهاء في هذا الموضوع كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله تبارك وتعالى: ونواقض الوضوء البول والمذي والودي والغائط والريح، فهذه أحداث، هذه بإجماع العلماء يجب فيها الوضوء، لم يخالف أحد في أن من بال لا ينتقض وضوءه، ينتقض وضوءه، لم يخالف أحد في هذا، ولم يخالف أحد في أن من أمذى أو نزل من الودي أو نزل إلى الغائط أو أتى الغائط يعني أو خرج منه ريح أن هذه كلها لم يخالف أحد في أنها تنقض الوضوء، بإجماع العلماء هذه تنقض الوضوء، فنفصل في كل واحدة منها. فأما البول فقد أجمع العلماء على أن من بال ولو خرج منه رأس إبرة من ذكره فقد انتقض وضوءه، وهذا على سبيل البول المعتاد لا السلس، أما السلس فله حكم آخر. فأما الدليل على هذا الإجماع الذي اتفق عليه العلماء في البول فهو ما رواه صفوان بن عسال رضي الله تبارك وتعالى عنه، حيث يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، يعني مسافرين، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من بول أو من بول وغائط ونوم. البول والغائط والنوم لا يجب علينا أن نخلع خفافنا من أجل أن نتوضأ منها، فدل ذلك على أن البول والغائط والنوم نواقض، صح ولا لا؟ طيب، وهذا الحديث حديث صحيح رواه النسائي بن ماجة ورواه الترمذي وصححه هو وجماعة من أهل الحديث، وكما ذكرت لكم أن هذا إجماع لا شك فيه بين سائر علماء المسلمين. وأما الغائط فكلمة الغائط تعني الأرض المنحدرة، الأرض المنحدرة، ومنها الغوطة، غوطة في دمشق أرض منحدرة. فكان العرب قديما إذا أرادوا أن يذهبوا إلى الخلاء، ولا زال أهل البادية إلى الآن هكذا، إذا أرادوا أن يذهبوا إلى الخلاء فإنهم يبعدون أنفسهم عن أعين الناس ويذهبون إلى أراضي منخفضة حتى لا يراهم الناس. فكان يقول أحدهم إني ذاهب إلى الغائط، يعني الأرض المنحدرة، وفلان أتى من الغائط. فبقي الأمر كذلك حتى أصبح اسم البراز الذي يخرج من الجسد الإنسان حتى أصبحت له حقيقة عرفية من النزول إلى الأسفل، فسمي باسم المكان، وهي سمى حقيقة عرفية. تعارف الناس على ذلك، فأصبح الإنسان حتى في بيته يقول أنا سأذهب إلى الغائط، مع أنه لا غائط في البيت، لكن أعطي الشيء اسم مكانه، وتنوسي أصل الكلمة، فأصبح الغائط يساوي البراز. وحتى كلمة براز من التبرز، أنه من أراد أن يقضي حاجته فإنه كان يذهب إلى أرض بارزة بعيدة عن الناس. هذه تسمى عند العلماء حقيقة عرفية، أو عند البلاغيين الحقيقة إما أن تكون حقيقة لغوية أو حقيقة عرفية أو حقيقة شرعية. فالغائط هو مجاز، مجاز، وإلا فالأصل أن العذرة اسمها عذرة، حقيقة اسمها عذرة ولا اسم آخر، لكن الناس تتجنب هذه الكلمات الفجة وتستخدم الكنايات. فلان قضى حاجته، فلان تبرز، فلان ذهب إلى الغائط. وهذا من الأدب في اللغة، بل هذا هو أدب القرآن. أو جاء أحد منكم من الغائط، فالقرآن استخدم هذا اللفظ. فالغائط من قضى حاجته بالتغوط، فقد أجمع العلماء أيضا على أنه إن كان أمرا معتادا فإنه ينتقض وضوءه. والأصل في ذلك ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى في سورة النساء وسورة المائدة: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يا أيها الذين سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. واضح إخواني؟ والريح، أما الريح نعم دقيقة أي سأحضر بكس. لو خرج من إنسان مريض مثلا حصى أو دود، فمشهور المذهب أن الحصى والدود لا ينقضان الوضوء ولو خرج مبتلين، ولو خرج مبتلين فإنهما لا ينقضان الوضوء. وقال بعض أهل العلم من أصحابنا يعني ومن غير أصحابنا: لو خرجت الحصى وفيها شيء من البراز فذلك ينقض الوضوء، ويشبه أن يكون هذا القول أقوى من مشهور المذهب. لما؟ لأن خروجها بشيء من البراز يقتضي أن شيئا من البراز قد خرج، فالأحوط هو أن يذهب الإنسان للوضوء. واضح إخواني؟ إذا خرج دود أو خرج حصى فهذا في الأصل لا ينقض الوضوء لأنه ليس شيئا طبيعيا عاديا، لكن لو خرج مبتلا أو فيه شيء من البراز فهنا الخلاف عند أصحابنا رحمه الله، ومشهور المذهب أنه لا ينقض الوضوء أيضا. واضح إخواني؟ طيب. وأما الريح فسيان أن يخرج بصوت أو بغير صوت، يعني الفساء أو الضراط، وهذا مما أجمع عليه العلماء، وهو أن الفساء أو الضراط إذا خرجا من الدبر انتقض الوضوء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فقال له رجل من حضرموت: يا أبا هريرة، ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط. قال العلماء رحمهم الله، حديث الصحيحين، قال العلماء رحمهم الله: وإنما نبه بالأدنى على الأعلى. أبو هريرة ذكر إذا كان الفساء أو الضراط ينقضان الوضوء فكيف بالبراز؟ البراز أولى، صح ولا لا؟ لأنه أعظم. فلذلك إذا خرج من إنسان فساء أو ضراط من الدبر فقد وجب عليه أن يتوضأ لأن الوضوء قد انتقض، وليس من ذلك أن يخرج الريح من قبل الإنسان، وذلك لا يكون إلا في النساء لا في الرجال. قد يخرج الريح من قبل المرأة فهذا لا ينقض الوضوء، ليس له شأن بنقضان الوضوء. واضح إخواني؟ هذا مهم حتى يعرف النساء هذا الأمر. إذن الفساء والضراط ينقضان إذا خرجا من الدبر لا إن خرجا من قبل المرأة، أما الرجل فلا يخرج منه ريح من قبله. واضح إخواني؟ طيب. وأما المذي، فالمذي هو ماء أصفر خفيف يخرج عند التذكار والملاعبة وتذكر الشهوة وما إلى ذلك، ولا يكون منه الخدر والارتخاء، وقد يخرج من الإنسان دون أن يشعر به، وهو نجس على ما عليه جماهير العلماء، هو نجس مثل البول، ويجب منه على مشهور المذهب أن تغسل الذكر كله من غير الأنثيين، تغسل الذكر كله وليس فقط أن تستنجي كما تستنجي من البول، لا، أن تغسل الذكر كله كأنه جنابة صغرى للذكر فقط. واضح إخواني؟ والأصل في هذا هو ما ورد عن المقداد بن أسود رضي الله عنه. المقداد بن الأسود يقول: إن عليا كرم الله وجهه سأله أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال الإمام علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء من شبابه وكذا، فشق علي ذلك، يعني كان يظن أنه يغتسل منه فشق علي حتى تشقق ظهره، فأمرت المقداد أن يسأل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. يعني هذه زوجتي هي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. استحي أن أسأله هذا السؤال. ويا رسول الله أنا مذاء وكذا. فسأل المقداد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه ليتوضأ وضوءه للصلاة. إذن فيه غسل الفرج والوضوء للصلاة. وفي رواية هذه الرواية رواها الإمام مالك في الموطأ ورواها الشيخان في صحيحيهما. وفي رواية مسلم يغسل ذكره وليتوضأ. و يعني من باب الطرفة عندما كنت أدرس على شيخنا الشيخ حسن أيوب رحمه الله بلوغ المرام، وكنت في 15 من عمري، وكنت يعني لتسوي بالغة، واختلطت علي هذه الأمور، فالشيخ يشرح ويفسر وكذا، فبعد أن انتهى من درسه ذهبت إليه وقلت له يا شيخنا أنا لم أفهم الفرق بين المذي والمني، ما الفرق بين المذي والمني؟ فنظر إلي وتبسم رحمه الله وقال لي بلهجته المصرية المذي بيطلع منك وما بتشعرش به، المذي بيطلع منك وما بتشعرش به، والمني لما تلقي الدنيا اتطربقت فوق راسك تلاقيه طلع منك. لما تلقي الدنيا اتطربقت فوق راسك تلاقيه طلع منك. فبهذه الطريقة يعني فسر لي الفرق بينهما. وهنا ذكر العلماء رحمه الله حالة السلس من البول ومن المذي ومن الريح. فما هو حكم السلس؟ معنى أنه يخرج منك كثيرا من غير أن يعني لا تتحكم فيه، معنى هذا مرض. البول يسيل من غير أن تتحكم فيه، والمذي يسيل من غير أن تتحكم فيه، أو الريح يخرج منك من غير أن تتحكم فيه، لا سيطرة لك عليه. قالوا إن كان أغلب الوقت فلا شيء فيه، إن كان أغلب الوقت فلا شيء لك فيه، إن كان كل الوقت، إن كان كل الوقت فلا شيء، لأنك يعني توضأت أو لم تتوضأ فهو خارج من خارج، فإذا ماذا تفعل؟ لا شيء عليك. قالوا وإن ذهبت عمدا لتقضي حاجتك فعليك الوضوء. فإن كان يخرج أغلب الوقت لا كل الوقت فيستحب منه الوضوء لكل صلاة، يستحب منه الوضوء لكل صلاة، وذلك قياسا على المستحاضة. فإن كان يخرج أقل الوقت ليس كل الوقت فعندئذ يتوضأ ويستنجي منه لكل صلاة وجوبا. هذا قالوا وإذا كان يمكنه أن يتعالج فيعفى عنه في فترة العلاج، وإلا إن تهاون ويمكنه العلاج ولم يتعالج فإنه ينتقض وضوءه. ومثله من كان به سلس المذي وأمكنه أن يتزوج ففرط في الزواج فلا عذر له، لأنه هو لم يعالج نفسه، وكان يمكن يعني يمكنه أن يتزوج ويذهب هذا عن نفسه لكنه لم يفعل، فإذا هو يتحمل مسؤولية نفسه. واضح يا إخواني؟ جيد. أما الودي فهو ماء ثخين يخرج بعد البول ولا شأن له بالشهوة، يعني شيء هذا المذي، بالمناسبة المذي يخرج من الرجال والنساء، انتبهوا هذه مسألة أذكر يعني أنسى أن أذكرها، والفقهاء قلما نبهوا عليها. المذي يخرج من النساء والرجال وهو أسرع خروجا من المرأة منها من الرجل، يعني يخرج من المرأة أسرع من الرجل، بمجرد الشهوة والتفكر وما إلى ذلك يخرج منها. فلذلك عليه أن تنتبه، لأنه ناقض الوضوء، لأنه نجس، فينجس الثياب إن خرج في الثياب. واضح إخواني؟ وللمرأة رطوبات كثيرة عليها أن يجب عليها أن تفرق بينها. فهناك الرطوبات الفرجية التي لا شأن لها بالشهوة، إنما جعلها الله في قبل المرأة لتطهر قبلها. واضح؟ هي تسمى الرطوبات الفرجية. وجل الفقهاء لا يذكرونها، ولكن ذكرها خليل في مختصره وجعلها من النجسة، وعند أصحابنا أنها من نواقض الوضوء، وفي ذلك يعني خلاف بين الفقهاء. وأما إن حصل للمرأة شهوة فإن ما يخرج منها هو المذي، هو المذي، فعليها الوضوء وعليها الاستنجاء. واضح إخواني؟ وأما الودي فلا يخرج إلا من الرجال، لا شأن للمرأة به، وهو ماء ثخين يشبه المني ولكنه أبيض. وكثير من الجهلة، من العامة الجهال الذين لم يطلبوا العلم ولم يدرسوا أي متن ولم يجلسوا في مجالس العلماء، يظنونه منيا، فيذهبون ويغتسلون وكذا، وقد يعني يشقون على أنفسهم، هو يخرج لا علاقة له بالشهوة، إنما يخرج بعد البول، خاصة إذا كان البرد أو ما إلى ذلك من الأمور ليس له ضابط. طيب إن كان يخرج بعد البرد فلما ذكره الفقهاء في النواقض؟ هو يخرج بعد البول، يعني هو أصلا أنت منتقض وضوءك. نعم ذكروا ذلك لأنه قد يخرج قبيل البول، ولكي يعرف الإنسان هذا الذي خرج منه أنه ليس بمني، فإنه إذا لم يعرف ذلك ظنه منيا فذهب واغتسل وشق على نفسه. صح ولا لا؟ ولذلك على كل واحد منا أن يعرف هذه الأحكام الشرعية. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: هو المني والمذي والودي، فأما المذي والودي ففيه فإنه يغسل ذكره ويتوضأ، وأما المني ففيه الغسل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: في الودي الوضوء، في الودي الوضوء. وهذه الآثار حقيقة رواها الإمام البيهقي في السنن الكبرى، رواه البيهقي في سننه الكبرى، وهو كتاب عظيم. السنن الكبرى كتاب عظيم من أعظم الكتب التي جمعت أحاديث الأحكام، للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي الشافعي رحمه الله، الذي قيل فيه: للشافعي منة على كل شافعي إلا البيهقي فله منة على الشافعي، أنه جمع أدلة فقهه وجمع علمه، ويعني كان أحد بحور العلم ابن البيهقي رحمه الله. إذن هذه هي الأحداث، هذه هي الأحداث التي ذكرها المؤلف رحمه الله. ويأتي القسم الثاني من أقسام نواقض الوضوء، وهي أسباب الأحداث، يعني الأمور التي هي مظنة خروج الحدث. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وأسباب الأحداث ثلاثة. الأول: زوال العقل بنوم مستثقل أو مستثقل أو إغماء أو سكر أو جنون. الثاني: لمس من يلتذ بها عادة فينتقض الوضوء إن وجد اللذة بكل حال، وكذلك إن قصد اللذة وإن لم يجدها، وكذلك القبلة بالفم تنقض بكل حال. الثالث: مس الذكر بباطن الكف أو بباطن الأصابع ولا ينتقض بمس المرأة فرجها من الخارج وتتوضأ إن مسته من داخل، وفي الكل خلاف. وإنما كان الخلاف يا إخواني لأن هذه أسباب وليست أحداثا، فلذلك قال من أهل العلم قال يعني كون هذه سببا في خروج في الحدث هو مظنة ولا تحدث دائما، إذن لماذا نعدها ناقضة الوضوء؟ فلم يعدوها ناقضة الوضوء، وقالوا إن العمدة على الحدث لا على الأسباب. وقال آخرون لا، هذه يغلب عليها كذلك، فاعتبروها. فاختلفت وجهات النظرين، كما أن الأحاديث في الباب يعني تدل على ذلك. طيب، السبب الأول هو فقدان، هو غياب العقل بنوم ثقيل أو سكر. بالأولى إذا كان النوم ثقيل ينقض الوضوء، فبالأولى الإغماء والجنون وما إلى ذلك الأولى. وقد قال علي كرم الله وجهه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين أو وكاء السه العينان، فمن نام فليتوضأ. هذا حديث له طرق كثيرة، من أهل العلم قال إنه ضعيف ولو كثرت طرقه، وقال آخر لا، كثرة طرقه تدل على صحته. قد رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه جماعة من الحفاظ رحمهم الله تعالى. ومما يؤكد معنى هذا الحديث، السه هي حلقة الدبر، يقول العين وكاء، الوكاء هو ما تربط به القربة، القربة إذا ملأتها بالهواء ثم ربطتها تقول أوكيتها. قال العرب يداك أوكتا وفوك نفخا، كيف؟ إنسان ربط قربة ثم ذهب يسبح بها فبدأت تتنفس ولا يصرخ يا عباد الله أعينوني، القربة تتنفس ولا يعرف السباحة، فقال له قائل يداك أوكتا وفوك نفخ، أنت الذي نفخت القربة وأنت الذي أوكيتها، فإذا أنت مسؤول عما تفعل. وهذه تقال لكل إنسان وقع في سوء أفعاله، نقول له يداك أوكتا وفوك نفخ. فهنا الحديث وكاء العين السه، فمن نام فقد استطلق الوكاء. السه حلقة الدبر، وكأن والذي يربط حلقة الدبر ما هو؟ العين، يعني الاستيقاظ. فأنت إذا استرخيت ونمت فإنك تسترخي فيخرج منك الريح بسهولة دون أن تشعر، صح ولا لا؟ وهذا في الغالب في النوم الثقيل، النوم الثقيل. ولذلك ورد في الحديث قبل قليل قرأنا حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه حينما قال، الحديث الذي ذكرناه عن صفوان بن عسار رضي الله عنه، في كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرون إذا كنا سفرا أن ننصح على خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من نوم أو غائط أو بول، صعب النوم. واضح إخواني؟ وهناك حديث عديدة تدل على أن النوم ينقض الوضوء غير هذا الحديث. هذه الحديث فيها ما يدل على أن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد ناموا ولم ينتقض وضوءهم. يعني مثلا أنس بن مالك رضي الله عنه يروي لنا قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون ينتظرون العشاء الآخرة، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم، تخفق رؤوسهم يعني من النعاس، ولا يتوضؤون. فهذا نوم خفيف، خفقان رأس قد يحدث وأنت يعني لست نائما. هذا حديث رواه مسلم في صحيحه، ورواه أبو داود هذا اللفظ لأبي داود. بل حديث آخر حتى يسمع غطيطهم، وهل يغط الإنسان وهو نوم خفيف؟ نعم يغط ونوم خفيف، وقد يشخر ونوم خفيف. ورأي إخواني، فإذا قال العلماء إن كان النوم خفيفا قصيرا فلا وضوء منه، فإن كان خفيفا طويلا فيستحب منه الوضوء، فإن كان ثقيلا طويلا أو قصيرا فيجب منه الوضوء. لما؟ لأنه مظنة خروج الريح، فلذلك عليه أن يتوضأ. وما هو مقياس؟ قال أن يسيل لعابه أن يكلم من قرب فلا يسمع، أن يكون في يدي شيء فيسقط ولا ولا ولا يشعر بذلك، وهذا من أقوى الأدلة. إن سقط من يدك شيء ولم تشعر به معنى أنك يمكنك أن تخرج يخرج منك الريح ولم تشعر بذلك، صار ولا لا؟ طيب إذا هذا دليل على طيب الإغماء، الإغماء لأنه فوق ال... إذا كان هذا من باب الأولى، قياس الأولى، إذا كان النوم الذي يمكنك أن توقظ به الإنسان ويستيقظ ناقض للوضوء، فكيف بالإغماء الذي يذهب فيه الإنسان تماما ولا يشعر بشيء فهو فوق النوم الثقيل؟ والسكر، قالوا السكر ينقض الوضوء لأنه أيضا الإنسان يفقد وعيه ولا يشعر بما يفعل. فإذا لو سكر بخمر أو سكر بشيء حلال، كيف يسكر بشيء حلال؟ يمكن أن يسكر بشيء حلال؟ ما ممكن. شرب اللبن، شرب اللبن وظنه لبنا صالحا وهو لبن تخمر، فإنه لم يتعمد السكر، تعمد ولا لم يتعمد، وجد عصيرا ظنه عصيرا صالحا فشربه فسكر. له نفس الحكم؟ نحن لا نتحدث عن نحن هل هو آثم أو غير آثم، لكن الحكم واحد. واضح يا إخواني؟ طيب إذن السكران بسائر أنواع السكر والمتحشش أو المحشش أيضا هؤلاء جميعا لأنهم فاقدون الوعي فإن وضوءهم ينتقض، وفوق هذا مجنون، مجنون لا يدري ما يخرج من رأسه، طبعا ينتقض وضوءه. طيب إذن هذا ما يتعلق بالسبب الأول. إذن هذا كله لماذا ينقض الوضوء؟ لأنه سبب قوي للأحداث خاصة خروج الريح. طيب السبب الثاني قال رحمه الله القبلة واللمس، لمس الجنس الآخر. رجل لمس امرأة سواء كانت امرأته أو كانت أجنبية، أما امرأته فإن تعمد مسها هذا جائز، زوجته يمسها ويقبلها زوجته يعني حلال عليه، وإن كانت أجنبية فما فعله إثم، ما فعله إثم ومعصية وذنب يلقى الله عز وجل به، لكن يترتب عليه ما سنذكره الآن. واضح يا إخواني؟ نقول إذا لمس المرأة أو لمست المرأة الرجل عمدا أو غير عمد فشعر بشهوة فقد انتقض الوضوء، هذا واحد. الصورة الثانية إن تعمدت لمسه أو تعمد لمسها لكي يجد الشهوة، يعني هو تعمد لمس الشهوة، فهذا أيضا ينقض الوضوء. إذن الأمر دائر على الشهوة. لماذا؟ لأن الشهوة مظنة خروج المذي. طيب لم يخرج المذي أصلا؟ لا، نحن ربطنا الحكم بالمظنة، هذا مشهور المذهب، مشهور المذهب أنه ربط الحكم بالمظنة. واضح يا إخواني؟ طيب وما حكم مصافحة الأجنبيين والمرأة الأجنبية تصافح الأجنبي؟ ما حكم هذا؟ حرام. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، إنما كان يبايعهن كلاما. وقالت أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها، حديث صحيحين صحيح بخاري في الموطأ، قالت يا رسول الله أفلا تصافحون؟ قال إني لا أصافح النساء، إنما قول امرأة واحدة قول لمئة امرأة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الطبراني بسند الحسن، لأن يطعن أحدكم مخيطا من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له. ولم أجد طول حياتي منذ كنت في الرابعة عشرة من عمري وأنا أبحث في هذه المسألة، لم أجد عالما من علماء المسلمين من المذاهب كلها إلا المعاصرين من جوز أن يصافح الرجل المرأة الأجنبية أو تصافح المرأة الرجل الأجنبي. طبعا أنا أتحدث عن المتجلة الكبيرة، تلك فيها خلاف، أنا أتحدث عن الشاب والشاب. فإياكم أن تغتروا بما يقوله بعض المعاصرين، فإن كلامهم خارج عن أقوال أهل العلم، كلامهم خارج عن أقوال أهل العلم. أما أهل العلم فلا يجوز، لا يجوز أحد منهم أن يمس الرجل امرأة أجنبية لا تحل له، لا يجوز هذا. واضح إخواني؟ طيب، وما الدليل على ما تقول؟ طيب استنى دقيقة. فإن قبل المرأة، إن قبلها قبلة الحنان والعطف لزوجته مثلا، وقبلة الوداع أو مريضة وكذا قبلها ويكون باس وكذا، فهذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه. أما إن قبل قبلة شهوة فلا حكم الشهوة في الماس والممسوس، وأما قبلة الفم فتنقض مطلقا لأنها لا تخلو عن شهوة. واضح يا إخواني؟ هذا المنصوص عليه عند علمائنا رحمهم الله. والأصل في هذا كله قول الله تبارك وتعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز الأسلمي: لعلك قبلت، لعلك لامست. فدل على أن الملامسة هنا ليست هي الجماع بل هي اللمس. هذا قول أصحابنا رحمه الله، وهذا رواه البخاري لكن لفظ الإمام أحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واليد تزني وزناها اللمس. اللمس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قبلة الرجل امرأته، قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، كأنه يفسر الآية: فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. هذا رواه الإمام مالك الموطأ. وإنما كان مس المرأة ناقضا للوضوء لأنه مظنة المذي، نزول المذي، أنه مظنة نزول المذي. فأصحابنا رحمهم الله أخذوا بالمظنة دون المئنة. طيب، وهلا كان اللمس مطلقا ناقضا للوضوء ما دام الآية قالت أو لمس النساء؟ قال أصحابنا رحمه الله موافقهم، وموافقهم الحنابلة وغير واحد من العلماء، قالوا إن كلمة لمس التي لا تعلق بالجنس الآخر لم تأتي في القرآن إلا لها علاقة بالشهوة، لم تأتي إلا ولا علاقة بالشهوة. هذه لغة القرآن بل لغة السنة أيضا. واضح إخواني؟ جيد. إذن اللمس، اللمس الخالي من الشهوة لا ينقض الوضوء. ومما يدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قيام الليل، وعائشة رضي الله معترضة رجلها فكان يغمزها فتجمع رجلها، فلو كان اللمس ناقض الوضوء مطلقا لم تقض وضوءه يصلي. صح ولا لا؟ هذا هو. طيب، والحديث الموطأ في الصحيحين. طيب، هذا ما يتعلق باللمس الجنسين للآخر. السبب الثالث وهو الأخير فيما ذكره المؤلف رحمه الله: مس الرجل فرج نفسه، ذكر نفسه، مس الرجل ذكر نفسه. لماذا قلت ذكر نفسه؟ لأنه مس المرأة لذكر ولدها مثلا لا علاقة له بانتقاض الوضوء أصلا، ومس ذكر الآخر له تعلق بأحكام المس لا بأحكام مس الذكر، يعني هو من قبيل المسألة السابقة لا هذه المسألة. واضح؟ فهو تعلق، له تعلق بالشهوة ومن ذلك إن كان بالشهوة أو غير شهوة وما ذلك من الأمور. نعم، دعنا ننظر في هذه المسألة. مس الرجل ذكر نفسه الذي عليه كثير من أهل العلم أنه ينقض الوضوء، قال أصحابنا مطلقا، قال أصحابنا مطلقا. فهل قالوا مثل ما قالوا في مس الأجنبي؟ لأن مس الذكري، مس الذكر ما علاقته بالأحداث؟ قالوا لا، نحن لا نقول مس الذكر مطلقا، نقول مسه بالكف أو بجنبها. إذن لو مسسته بظاهر الكف هل ينتقض؟ لا. مسسته بفخذك هل ينتقض؟ لا لا ينتقض. إذن متى ينتقض؟ قالوا إن مسه بكفه فقط، أما مسه بالكف اليمنى فمكروه. مس الذكر بالكف اليمنى مكروه، يعني اليمنى تنزع عن مثل ذلك، كما قال عثمان رضي الله عنه: ما تمنيت ولا كذبت ولا مسست ذكري بيميني منذ أن بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن نتحدث عن المس بغير حائل، أما المس بحائل ذاك موضوع آخر. وكذلك مس الأجنبيين نتحدث عن المس بغير حائل لا بحائل. إذن القول الذي يقول به أصحابنا في مشهور المذهب هو أن من مس ذكره بكفه أو بجنبها فقد انتقض الوضوء. لما؟ قال أن ذلك مظنة الشهوة وهي مظنة الإمذاء، هكذا قالوا. واختار العراقيون من أصحابنا، قاضي عبد الوهاب وأبو بكر الأبهري هؤلاء الجماعة وابن القصار العراقيين أصحابنا، قالوا لا، المس يأتي في الشرع في هذه المسائل بالشهوة، فإن مس بشهوة انتقض وضوء، مس بغير شهوة مثلا كان يصلح ثيابه وكذا مس ذكره فلا شيء عليه. فقال لهم أصحابنا في المشهور: هذا الذي ذكرتموه هو خارج عن النصوص، فإن الخلاف بين الصحابة في قولين: ينقض أو لا ينقض، ليس فيه الشهوة، فنحن لا نزيد قولا ثالثا، نحن نختار بين قولي الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. إذن قول الصحابة لهم قولان: ينقض أو لا ينقض، ليس لهم قول ثالث. والأصل في هذا ما رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ وروى أبو داود وغيره عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. هذا عام صح؟ إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. وروى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أفضى بيده، هذا الدليل الأصحاب، من أفضى بيده إلى ذكري ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. وهذا الحديث أيضا، هذا الحديث رواه الإمام أحمد وصحابه ابن حبان وغير واحد من العلماء، وله طرق ومتابعات وشواهد تدل على صحته. فهذا ما يتعلق بمس الذكر. وهناك آثار عديدة أوردها الإمام مالك في الموطأ. وأما المرأة فعن الإمام مالك ثلاث روايات: تارة قال لا ينقض مسها لفرجها الوضوء، وتارة قال ينقض، وفي رواية إسماعيل بن أبي أويس التفصيل. إسماعيل بن أبي أويس هو صهر الإمام مالك وابن أخته، زوج ابنته وابن أخته، ومن كبار أصحابه، وهو من مشايخ الإمام البخاري رحمه الله. ماذا قال إسماعيل؟ قال إسماعيل بن أبي أويس: إذا ألطفت فقد وجب عليها الوضوء. ما معنى ألطفت؟ يعني استدخلت يدها بين شفريها. فأما إن مسته من فوق فهذا مس للعانة، لا ينقض الوضوء، صار ولا لا؟ كان الرجل يمس عانته هل ينتقض وضوء؟ لا ينتقض وضوء. فهذا هو التفصيل، وهذا قول المغاربة من أصحابنا رحمه الله، وهو حقيقة تفصيل جيد، لأنه يجمع الأقوال الثلاثة، إن مست من أعلى فهذا كأنه مس العانة لا ينطق الوضوء، وإن استدخلت يدها بين شفريها فهذا حقيقة مدعاة للشهوة، وهو مظنة الإنزال، مظنة إنزال المذي، فإذا ينقض الوضوء. هذا هو الذي تحرر عند علمائنا رحمه الله. ومما يؤكد هذا المعنى قول ما رواه الإمام أحمد والبيهقي في سنن الكبرى عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وهذا صححه الإمام السخاوي والحافظ أبو بكر الحازم وغير واحد من العلماء. هذا الذي ذكر الشيخ ولم يزد على هذا. الشارح الإمام زروق ذكر شيء أشياء أخرى، أنا من عادتي أنني لا أزيد على المتن، أكتفي بهذا القدر، والحمد لله وصلى الله وسلم وجزاكم الله خيرا.